قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والبركات، وأن يجعل بلادنا جميعا وسائر بلاد المسلمين تحيا في أمن وأمان، ولا نكن كالذين قال الله فيهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أسأل الله ألا يجعل بلادنا على هذه الشكلة وعلى هذا النحو، فوالله ليس لها من دون الله كاشفة، والله ليس لها من دون الله كاشفة، والله ليس لها من دون الله كاشفة. بسم الله، نتوكل على بركة الله إكمالا لشرح متن تحفة الأطفال والغلمان لتجويد القرآن. في المرة الماضية تكلمنا، اللي هي كانت طبعا قبل عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم، تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام النون والميم المشددتين وأفردناهم بالشرح. طبعا لمن أراد الدروس، الدروس جميعها مسجل على سواء المعهد في الجامعة أو سواء الموقع الخاص به. يقول الإمام رحمه الله تعالى سليمان الجمزوري ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، يقول: والميم إن تسكن تجي قبل الهجة، لا ألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. طبعا أحكام النون الميم الساكنة تشبه كثيرا أحكام النون والميم النون والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، إلا أن أحكام النون الساكنة والتنوين فيها حكم اسمه حكم الإقلاب. ما عندناش حكم الإقلاب في هذه القاعدة، لا إقلاب في هذه القاعدة. بداية يقول الإمام: والميم إن تسكن، أي في حالة سكون الميم، سواء كانت متوسطة أو متطرفة، كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخرها، لها ثلاثة أحكام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجة. طبعا في بعض الناس يعني استغرب يعني إيه تجي قبل الهجة. خلينا الأول نشرح الأول واحدة واحدة. الميم الساكنة أخوانا هي التي لا حركة لها، فيش فيها على فتح ولا فتح ولا ضم ولا كسر ولا شيء من ده من ده، وهي تقع طبعا قبل كل أحرف الهجاء ما عدا حروف المد الثلاثة. يعني يعني الميم ده لو انت جيت فتبص عليها في جميع المواضع الموجودة في كتاب الله عز وجل تجدها مثلا تيجي قبل السين وتيجي قبل الواو، الواو اللي هي غير المادية يعني، تمام، وتيجي مثلا اللي هي تخرج شفتين يعني، وتيجي قبل اله، وتيجي قبل القاف، وتيجي قبل الكاف، وتيجي قبل كل الحروف. تيجي الميم الساكنه وبعد كده الحرف، تيجي الميم الساكنه وبعد كده كل الحروف بتيجي فيها الا ثلاث احرف العله، الحروف التي تخرج من الجوف. طبعا انت هتقول لي التحفه يا خساره احنا مش ندرس المخارج، هقول لك لا انا مجبر ان انا ادرس المخارج، مش مجبر عليها يعني احنا غصب عننا خلاص ان احنا لا احنا حابين ندرسها، ولكن هي ليست من سياق شرحي هذا المتن الطيب، ولكن شرحت سوف تشرح ان شاء الله تعالى للامانه العلميه، لان احنا ندخل على ما باب زي باب زي المثلين المتقاربين المتجانسين. الرجل اول بدا في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق. طيب يعني الراجل بيقول ان في الصفات والمخارج، طب انت راجل ما تعرفش لا الصفات ولا المخارج، يبقى ازاي من اين هتعرف ازاي من اين تؤكل الكتف؟ لابد ان تفهم، لابد ان تدري، لابد ان تعرف كيف تجري الامور. بداية يقول الامام في احكام الميم ان تسكن تجي قبل الهجاء، اي قبل جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف العلة، قال فيها لا الف لينة لذي الحجة، اي لاصحاب العقول، يعني ما بتجيش قبل احرف العلة، لا تأتي هذه الميم قبل احرف الثلاث احرف العلة. تمام؟ وذلك ليه بقى؟ لان احرف العلة دي اخوانا هي حروف ساكنة، وانت عندك ميم ساكنة، فلا تتقابل ميم الساكنة مع اي حرف ساكن اخر كحروف العلة كالثلاث حروف علة دول، لخشية التقاء الساكنين، انا خايف يقع الساكنين مع بعض، لو الساكنين وقعوا ورا بعض ففي شويه احكام كده بتتابعها عشان اخلص من التقاء الساكنين ده، التقاء الساكنين ده حاجه ثقيله. فلما استحال التصرف استحال الوجود، استحال اصلا وجود القاعده، القاعده لا تجتمع ابدا ان تاتي الميم الساكنه ثم يليها حرف من حروف العله، ده مستحيل ابدا انك تجد المثال ده، او تدور عليه وابحث عليه مش هتلاقيه ابدا. تمام. قال الامام احكامها ثلاثه لمن ضبط، قال احكامها ثلاثة لمن ضبط، اي لضبط هذا الحكم او ضبط التجويد بوجه عام. قبل احرف الهجاء الميم الساكنة لها ثلاثة احكام، هي الاخفاء والادغام والاظهار. خلينا واحدة واحدة كده نفهم. طبعا احنا عارفين الاخفاء معناه ايه الشفوي، الاخفاء معناه معناه الاصطلاحي واللغوي، لان احنا تكلمنا فيه في احكام النون الساكنة والتنوين، بس ما فيش مشاكل ان احنا نذكر مرة اخرى، قلنا الاخفاء اخفي الشيء يعني استره والستر. تمام. اخفاء طبعا ان اتي بالحرف من غير غنة، من غير غنة كاملة، طبعا الحرف المخفى فيه. طيب تقدم احنا التعريف بتاعنا ومش هنطول فيها عشان بس الناس ما تشعرش بالملل، الناس حفظت الكلام ده كله زي ما احنا عارفين. طيب يقول الإمام أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء ودغام وإظهار فقط. أول حكم عندي هو الإخفاء. الإخفاء يا إخوانا، الإخفاء هنا في أحكام الميم الساكنة يسمى بالإخفاء الشفوي، وهتكلم على وجه التسمية بالإخفاء الشفوي. ولكن أولا الإخفاء الشفوي ليس له إلا حرف وحيد، وهو حرف الباء. قال الإمام رحمه الله أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء وإدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، أول حاجة عندي خالص هي الإخفاء. الإخفاء لا يظهر إلا عند الباء. الإخفاء في النون الساكنة، فيش داعي أنا أفكرك صفات أنا كم جاد شخص قد سمع، دم طيبا زد في ذوقا ضع ظالما. أوعى تخلط، ما تخلطش، ما تدخلش الأمور في بعضها، لا افرق من ده وده. تمام. شويه احكام النون الساكنه احكام التجويد بوجه عام محتاجه ذهن صاحي. لو انت هتعامل التجويد على انه حفظ محض من غير ما تشغل مخك فيه هتتعب، هتلاقي نفسك ما انتش عارف تحل ولا تربط فيه، لا عايز تشغل فيه تفكر. نعم. فالاول الاخفاء عند الباقي، عندنا حرف الاخفاء الوحيد هو حرف الباء. اذا وقعت الباء بعد الميم الساكنه ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، لا يكون ذلك أبدا الإخفاء إلا في كلمتين، اسمه إخفاء شفوي. إخفاء شفوي. الإخفاء الثاني بتاع النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة مش الميم، إحنا في الميم ها، النون الساكنة كان اسمه الإخفاء إيه؟ الإخفاء الحقيقي، أخد بالي وأنتبه عليه، إنما ده اسمه إخفاء شفوي. إذا جاءت الميم الساكنة ثم أتى بعدها حرف الباء، جاء بعدها حرف الباء، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين عن الميم الساكنة تبقى آخر حرف الكلمة الأولى، تمام، ويأتي حرف الباء بعدها، هنا ليس أمامي إلا قاعدة الإخفاء الشفوي، ولا بد أن أطبق، ولا بد من مع هذا الإخفاء أن تأتي بالغنة. أوعى تنسى الغنة، أوعى تأكلها أو تعمل فيها إطباق، ركز معي. يجيب لك أمثلة على الإخفاء. الإخفاء لا يكون إلا كما قلت سلفا ما إلا مع حرف الباء. يقول الملك عز وجل: ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، عندك غنة مقدار حركتين، غنة صوت لذيذ مركب يخرج من الخيشوم يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها. طبعا لو الغزالة مضايقاك ممكن تختار أي حيوان تاني، مفيش مشاكل، تمام. بالنسبة للغنة، الغنة تخرج بمقدار حركتين، يعتصم بالله، وليست فيها اطباق كامل للشفتين، ولا نعيب ابدا وحاشا لله ان نفعل الطريق الاخر الذي ياخذ بالاطباق، فان الاختلاف في الدين عامه بوجه عام هي فسحه على كل الناس وليس الضيق، ومن ضيق هذه الفسحه فقد حجر الواسع، ولا يجوز لنا ابدا ان نحجر الواسع، على العكس تماما. المفروض اهل العلم المفروض ما يبقاش في عندهم حمية او للرأي، بالذات لما يكون رأي فقهي يحتمل الاختلاف، وده اهل العلم طبعا المزكين المربين على فاهمين الكلام ده كويس. ما ينفعش ان انا اجيب الناس واقول لا وعيب واغلط، لا ما ينفعش، لا يجوز، بل احترم الرأي الاخر. اقول ناس قالت بالاطباق تحترم، وناس قالت بالفرجة ايضا تحترم، ولكن ما جرى عليه التعلم هنا وما قرأت به على مشايخه هو الفرجة، هو ما قرأ عليه الاغلب من اهل العلم. وان شئت اراجع كتاب تكلم على الفرجة تأليف فضيلة الشيخ احمد حامد طعيمة، ربنا يمسيه بالخير، احد مشايخنا، ربنا يكرمه ورب يرفع قدره. يعتصم بالله، يعتصم بالله. الآلية بالنطق بهذه الغنة أن تترك ما بين الشفة العليا والشفة السفلى مقدار مرور ورقة، يعني الموضوع ما تأزمش أو ما تشدش عصبك وانت بتقول الغنة دي فتعمل اطباق في الشفتين، لا شكرا، مش عايزك تعمل الاطباق ده، تمام. شئت انت مثلا شيخ قرأك كده ما فيش مشكلة، لا بأس، تمام، ولكن هو الأصل في ذلك أن تترك الفرجة. طبعا 80% من الغنة تخرج من الخيشوم، 20% فقط من الفم علشان تقيق الغنة او تفخيمها. وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب عليهم بمسيطر. في غنة مقدار حركتين، هنا الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء. طب نيجي بقى لوجه تسمية هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي. الموضوع ببساطة، سمي هذا الإخفاء بإخفاء الشفوي لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء. الميم بيتم إخفائها، الميم هي اللي بيتم إخفائها مش الباء. اسمها الباء دي اسمه حرف مخفى، مش هقول مخفى فيه، لا مخفى عنده، انما انت قول فيه مع الادغام، قول مدغم فيه، انما مخفى عند، ها مفهوم الكلام؟ تمام. يبقى اقول تسمية الاخفاء الشفوي او سمي الاخفاء الشفوي بهذا الاسم، فالاخفاء الميم الساكنة عند ملاقتها للباء، وده لحاجة كده هنعرفها اسمها التجانس الذي بينهما، حيث انهما يتحدان في نفس المخرج، في نفس المخرج حفظكم الله، ويشتركان في اغلب الصفات، متحدين في المخرج الاثنين وبيشترك في اغلب الصفات. والاخفاء في هذه الحالة يؤدي الى صورة النطق. لو تخيل كده الوضع من غير اخفاء هتقولها ازاي؟ يعتصم بالله، يعتصم بالله. طبعا الموضوع ثقيل لان الاثنين من نفس المخرج، ففي تجانس بينهم. تمام. تسميته بقى الاسم شفويا فلان الميم والباء يخرجان من الشفتين، كلاهما حرفين شفويين، فلهذا سمي بالاخفاء الشفوي. اما بالنسبة للاخفاء بتاع النون السكنة والتنوين كان اسمه الاخفاء الحقيقي، وسمي بهذا الاسم للتفريق بينه وبين الاخفاء الشفوي، عشان لما اقول اخفاء حقيقي يبقى ده بتاع النون السكنة والتنوين، او الاخفاء شفهي او شفوي يبقى ده بتاع الايه الميم الساكنة، لانه يخرج من الشفتين قولا واحدا. نعم. نكمل. قال الامام مكي بن ابي طالب صاحب كتاب نهايه القول المفيد في علم التجويد، وهي من الكتب صاحبه المكانه العاليه الرفيعه في هذا المجال، ومن اوائل الكتب التي صنفت في هذا المضمار. يقول الإمام رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء حركة وإخفاء حرف. ركز بقى في الكلام اللي هيتقال، لأن الكلام ده أورده كثير من أهل العلم وتكلم فيه. أول حاجة إخفاء الحركة بمعنى طبعضها. يعني إيه طبعضها؟ يعني من الكلمة طبعضها أن تجيب البعض من الحركة. يعني الملك عز وجل بيقول إيه في سورة يوسف في الآية 11؟ طبعا قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. طبعا الوجه المقدم هنا هو الإشمام، والإشمام حركة بالفم يراها القريب دون البعيد، المبصر دون الأعمى. الحركة دي يعني يا أخوانا، طبعا هي أصل الكلمة مش تأمنا، مش نون واحدة، هي تأمننا، واحدة مضمومة والتانية مفتوحة، تأمننا. المشكلة كلها في النون الأولانية اللي هي اللي عليها الضمة. تمام. دي اللي بيحصل في النون دي، يا إما الإشمام يا اما الروم. الروم ده هو معناه تبعيض الحركة، اللي بيقول على البعض الاختلاس. تمام. ان شئت قلت الاختلاس، ان شئت قلت الروم، كما ييسر لك المولى عز وجل. عندنا حق في الاخفاء نوعين: اخفاء حركة واخفاء حرف. اخفاء الحركة بمعنى ان انا اتي ببعض من هذه الحركة واترك البعض الاخر، يعني زي قول الحق في سورة يوسف: ما لك لا تأمنا على يوسف. طبعا انا جبتها كده بالاشمام، تأمنا على يوسف. ايه اللي بيحصل في الاشمام ده؟ شفيفك بتضم بسرعة وبعدين تعمل بسط سريع جدا، ضم ثم بسط سريع جدا. طبعا الآلية في ذلك هو التدرب والمتابعة والمشافهة من شيخ متقن حاذق. تمام. انك تقعد كده او شيخه، طبعا بالنسبه للاخوات لابد لذلك الامر، الموضوع ده تتابع الامر مع الشيخه التي عندها، طبعا عشان تشوف الاليه دون حرك. بالنسبه للامر ده يقول لك بعض الاخوه، طيب بيقرا بعض الاخوات، ازاي نشوف الاليه دي عند الاخوات؟ او يتساءل الاخت مثلا بتقرا على شيخ، طبعا اليه النطق بتامنا مثلا الاشمام، الاشمام ده الالية بتاعته ده تظهر ازاي بالنسبة للاخوات؟ اولا الشيخ الحاذق لا يحتاج لمثل هذه الامور، هو بيعطي الوصف او بيتكلم على الالية، او وكان المفروض ان الشيخ ده يبقى ليه مثلا زوجته ما شاء الله في المجال كده زي الشيخة ام منة والشيخة ابو منة، ربنا يحفظهم جميعا من اهل القرآن وشيخنا دول ربنا يحفظهم. تمام. مثلا اخت بتقرأ مثلا على الشيخ، يوم اي للشيخ ام منة مثلا ان تقرأ او الاخت او تعلمها الالية او ما الى ذلك، او الشيخ ام منة نفس الكلام. تمام. فهذا الامر ضروري جدا جدا جدا جدا بالنسبة تعلم الاشمام. ربنا يحفظكم انتم على الرأس، ربنا يحفظكم الله بارك فيكم. بالنسبة للإشمام هو آلية لابد فيها من المشافة، ده لابد فيها من المشافة ده، بس طبعا ده مش معناه ان انا اروح اقول للأخت مش عارف ايه زي بعض المشايخ ما بتعمل، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وده طبعا سوء أو طبعا مش عايز ندرجه تحت من مرسو الأدب، هو نقول جهل، ده أرحم بكثير جدا من سوء الأدب، جهل بهذه القواعد الشرعية التي ضبطت الأمر وأفرقتنا أو فرقتنا عن كثير من بعض أصحاب الملل الأخرى الذين حادوا عن الطريق بمزاعمهم هذه، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عايز تبين أو توضح عليك الإشمام، أنت ممكن تعمل فيديو ليك مصور، او انت ما شاء الله من اهل الفضل كده، وتحطه مثلا الدنيا كلها تستفاد منه، وتشرح عليه الاشمام ازاي بطريقه بسيطه يسيره. اما بالنسبه ما تركزش بقى على الموضوع قوي بالنسبه للاخت بقى، مثلا انت عايز تشوف الاشمام ازاي، تشرح لها الاليه وفقط، وليس لك أن تقول المشافهة وما إلى ذلك. طبعا الموضوع ده ممكن يعرض الناس إلى الإحراج. الجزء الثاني بقى اللي احنا نتكلم عليه, احنا عشان نتكلم اصلا عن الاشمام. الاشمام ده لما يجي وقت طبعا هناخد فيه بتاع 7-8 حصص زي ما انا عايز, طبعا لان الموضوع بيطول معايا قوي بالنسبة للاستفادة والتأصيل العلمي. بالنسبة لتبعيد الحركة, هو الاتيان ببعض منها اللي هو اسمه الاختلاس او ان شئت تقول الروم. قال الحق لا تأمنا على يوسف, نونين واحدة مضمومة التانية مفتوحة. ازاي تقولها دي لو انا هقولها بالروم؟ طبعا الوجه المقدم هو الاشمام. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف, تأمنا على يوسف. الشيخ الحازق بيشرح الالية وبيسمع بودانه قوي قبل النون ما تبدأ فيها, بيحصل ضمه بسيطة جدا جدا جدا جدا. اصلا هو ودنه دي ميزان, ودنه دي ميزان من كتر السماع. تمام, هو دي شغلته, ده راجل هو يمتهن هذه المهنة, فودنه عامل زي الميزان. الشيخ الكفيف ازاي بيعرف انت جبت الروم ولا ما جبتوش, مع ان هي يراها المبصر دون الاعمى. ده بتعرفها حركة الاشمام دي, يراها المبصر دون الاعمى, ورغم ذلك هو يعرف انت جبتها ولا ما جبتهاش. والله ويشرح لك كمان انت بقى كان عامل ازاي, ليه الاذن خدت وقلفت وبتاع, وربنا عز وجل يسر الامر عليه والكتاب اصبح على قلبه. فانتبه على هذا الملحظ, ضم ثم بسط سريع قوي. تأمنا تأمنا تأمنا, حفظكم الله وما اريد بذلك الا العلم. قل شيخنا احمد عامر ربنا يحفظه رب ويرفع قدره في الدارين امين. شيخ المقاري يقول ما القرآن الا قبلة الا قبلة وابتسامة. يعني ايه قبلة وابتسامة؟ يعني القرآن بسيط جدا رقيق, مش محتاج منك شد العصب اللي انت ممكن تعمله والتوتر العالي اللي انت بتخرجه في القراءة, ده مش مطلوب. فبالظبط الاشماع عامل زي قبلة بسيطة كده, او بسيطة تطبعها على وجنتي او على يدي ابيك او امك, تقول تأمنا تأمنا, وليس يعني بنفس الالية الواحد يمد فمه او يمد شفافه للامام اوي, لا لا, ولا حاجة بسيطة جدا, حاجة بسرعة وترجع. تأمنا على يوسف هكذا بشكل معين. الامام حفص عن عاصم له روايتين, الاولى هي الروم والاتيان بثلثي الحركة. يعني ايه ثلثي الحركة؟ دي تلتين الحركة وتلت مهمل. موضوع طبعا تقديري, طبعا الشيخ ما يبقاش قاعد وراك بالمسطرة عمال يوزن لك انت جبت التلت وتجبت التلتين, لا, هو الموضوع تقديري بحت, حاجة كده تقديرية من عند الشيخ, واذن الشيخ بتفرق والشيخ مع الشيخ يفرق. ولكن اعلم اخي الكريم ان للحرف ميزان, فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان. يعني الحرف ده ربنا خلقه ليه ميزان, تمام, ليه ميزان الحرف ده, ليه ميزان. انا بقول الحرف ما بقولش القرآن, تمام, عشان ما حدش يقول للشيخ بقول القرآن مخلوق, حاشا لله. القرآن كلام الله قاله على الحقيقة, تمام, وليس كما يقول الملحدون او كما يقول الجهال انه كلام قديم وما الى ذلك من مزاعمهم الباطلة, بل هو كلام الله على الحقيقة, تكلم به على الحقيقة, كل حرف وكل سكنة وكل وقفة تكلم بها الحق جل وعلا على البيان والوضوح. اقول الوجه هنا الروم, الاتيان ببعض الحركة ثلثي الحركة وترك الثلث. اقولها ازاي؟ قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف, تأمننا على يوسف, تأمننا. انت ايه اللي انت عملته ده بقى؟ طب انت جبت ضمة عادية؟ لا, ده اقولك ده انا سرعت شوية في الضمة بتاعة التأمنون الاولانية, ضمت بسرعة شوية, سرعت في الاباء وخفضت صوتي عند النون الاولى ما رفعتوش. هتقول لي ده طب ده انت كده ما بعضتش, اقول لك لا ما انا كده بعضت, ما هو ده التبعيد. هتقول لي طب انك جبت ثلثين, انت جبت ثلثين ازاي وانت ماشي بميزان؟ تمام, انت ممكن تكون بتقرا التراب الحدريه مثلا, او تقرا بالحدر, او ما انت راجل متمكن, تمام, ولكن هو الاتيان بانك تاتي بها على الشكل القويم, انك تضم ضم بسيط, انك تضم ضم سريع وتخفض صوتك عند الضمه. ما لك لا تأمننا على يوسف, تفرق بين النونين, تأمننا على يوسف كذا بهذه الآلية. نعم, طبعا يعني إكمال الأمال العلمية, الروم هو الاتيان كما قلت بثلثي الحركة, وبالنسبة للوجه الثاني اللي هو وجه الإشمام, طبعا المقدم هو الإشمام طبعا بالنسبة للناس اللي بيخسرون المنفصل, وهو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف, والإشارة هنا طبعا إلى رواية حفص كما قلت سلفا. نعم, بعض الناس بتسمي الروم بالاختلاس, سمي الروم ده الاختلاس. سمعت كلمة الاختلاس؟ سمعت. بس طبعا أنا بحبش استخدم مصطلح الاختلاس, لأن الاختلاس ممكن تعتبر صفة بغيضة. ازاي يعني صفة بغيضة؟ حاشا لله, لا يعني صفة بغيضة بالنسبة لبعض الكلمات الأخرى. ما في, عشان كده ما بحبش استخدم مصطلح الاختلاسات والدفوع وما الى ذلك. اخفاء الحرف بقى يا جماعة على نوعين, اخفاء الحرف, تبعيض الحرف وستر ذاته, ان انا ابعض الحرف واسطر ذاته في الجملة, كما في الميم الساكنة قبل الباء, ده بيحصل فيها سواء كانت الباء دي اصلية او مقلوبة عن النون الساكنة او التنوين, اللي بيحصل فيها تبعيض, اللي انا ببعض فيها ده اسمه تبعيض حرف. تبعيض الحرف اللي هو زي يعتصم بالله, نعم, من مستكنة واللي بعدها الباء, ده تبعيض حرف. ثانيهما ان اعدم بالكلية ذات الحرف. النوع الاول انا كنت بسطر بس ذاته, انما النوع التاني بقى ده انا بعدم ذات الحرف بالكلية وابقاء صفته والتي هي الغنة, وذلك فاخفاء النون الساكنة والتنوين. يعني في اخفاءين هنا بقى, في اخفاء يختلف عن اخفاء. اوعى تجيب اخفاء النون الساكنة تخليه شبه النون الساكنة, لا, الاثنين مش شبه بعض ابدا, خد بالك من الامر ده. ده نوع وده نوع. في الاخفاء بتاع الميم الساكنه اللي هو ان ببعض الحرف وبسطر ذاته في الجمله, الثاني انا بعدم ذاته في الجمله. تمام, نعم. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه امين, بعد ان تكلم على اول حكم قال: فالاول الاخفاء عند الباء, وسمه الشفويه للقراء, سميه يعني الاخفاء الشفوي, وطبعا ذلك لاتحاد المخرج بتاع الباء والميم, فكلهما يخرج من الشفتين. قال: والثاني ادغام بمثلها اتى, وسمي ادغاما صغيرا يا فتى. الادغام طبعا كان دوخة كبيرة قوي ودوشة وكلام كتر كلام في النون الساكنة والتنوين, انما هنا بيختلف الادغام عن ادغام النون الساكنة, ادغام الميم يختلف. الادغام هنا ان شئت تقول ادغام احكام الميم الساكنة, او ان شئت الدقة قل ادغام المتماثلين الصغير. اول ما تقول كلمة ادغام متماثلين صغير اعرف انك بتتكلم على الميم الساكنة. اللذيذ في احكام الميم الساكنة ان كل حرف واحد حرف واحد, يعني حاجات بسيطة مش ما فيهاش تعقيدات. والميم قال: والثاني ادغام بمثلها اتى, وسمي ادغاما صغيرا يا فتى. له حرف وحيد وهو حرف الميم, الميم لا تدغم الا في الميم, فاذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الادغام, ويسمى ادغام متماثلين صغير, ولابد ايضا معه من غنة, لابد ان يأتي فيه غنة. ملك عز وجل بيقول في كثير من التسجيلات: ان كنتم مؤمنين, كنتم مؤمنين. انا عندي هنا اخفاءين, اخفاء النون الساكنه مع التاء, كنتم, نعم, وبعدين عندي الميم في الميم احكام الميم الساكنه ادغام, كنتم مؤمنين, بطول فيها وبجيب مقدار الغنه من الحركتين. عندي غنتين ورا بعض, كنتم والميم في الميم مؤمنين, ما ينفعش انك تركز على واحده وتسيب الثانيه. الاغلب من الناس اللي بتقرا القراء الجدد, ونحن منهم, نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا, القراء الجدد اللي زي حالتنا كده لما بيجي يقرأ الشيخ بتاعه بيبقى قال له ملحظ, فعيني هو بيصب كل اهتمامه وجم اهتمامه على هذا الملحظ, انه ازاي يتلفاه او يتحاشى الوقوع فيه. فتلاقيه مثلا هو مركز له على غنة الادغام بتاع المتماثلين الصغير الميم في الميم, يقوم سايب الغنة الاولانية او يقلل من حركتها, مع انه هو عارف معرفة تامة ان لابد من مساواة زمن المدود او زمن الغنن. كل الازمان الازمنة المشتركة لابد ان تساوى, يكون لك ميزان كما قلت سلفا للحرف ميزان, فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. الملك عز وجل يقول: ولهم ما يشتهون, ولهم ما يشتهون, غنى من الخيشوم قولا واحدا, وان شئت, واذا اردت التأكد عليك بسد الخيشوم، فإن وجدت الغنة تخرج تماما صريحة من الخيشوم فادع لي غفر الله لي ولك ولهم ما يشتهون. تمام. أمن أسس، أمن ميم سكنة بعدها ميم محركة إدغام متماثلين صغير. طيب عايزين بقى نفهم ليه سمي المتماثلين او سمي هذا الادغام ادغام الميم السكنة بادغام المتماثلين الصغير. تسميته ادغام اصلا فلادغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، واما تسميته بالمتماثلين فعشان هو مؤلف من حرفين، مكون من حرفين متحدين في المخرج والصفة، سمي ادغام متماثلين عشان هو مكون من حرفين متحدين في نفس المخرج وفي نفس الصفة، ادغم الاول في الثاني منهم. وسمي صغيرا فلان الاول منهما ساكن والثاني متحرك، وهذا هو سبب الادغام. تاني ثم ادغام عشان دخلت الميم في الميم، سمي متماثلين عشان الحرفين متحدين في المخرج ومتحدين في الصفة، سمي صغير لان الاول ساكن والثاني متحرك. ده كل الكلام اللي ممكن تسمعه في الادغام. فالاول الاخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء الميم ساكنة ولا تأتي الا من كلمتين بعدها حرف الباء، اخفاء غنة وتترك فرجة بين الشفتين. اما بالنسبة للامر الثاني الادغام، والثاني ادغام بمثلها اتى اي بمثل بمثل حرف الحكم وهو حرف الميم بمثلها اتى، وسمي ادغاما صغيرا يا فتى ادغام صغير، شرحنا الالية وشرحنا الحرف الميم في الميم ويسمى ادغاما صغيرا ادغام متماثلين صغير. اللي فهم اخواننا الى الان يكتب خمسة، الله يبارك فيكم، اعفوا عنهم معلش شيخنا الكريم ابو منا خليهم يكتبوا خمسة. يا ربي لك الحمد. الحكم الثالث، الله المستعان بارك الله فيكم. نعم. الحكم الثالث قال الامام رحمه الله، والثالث الاظهار في البقية من احرف وسمها شفوية. ثالث الاظهار في البقية اي ان باقي، احنا قلنا ان اي قاعدة وان الكلام ولا بأس ان نعيده مرة اخرى، ان اي حرف او اي قاعدة من قواعد التجويد 28 قاعدة بيبقوا مسكين ال 28 حرف او ال 31 حرف بحروف العلة بيبقى مسكينهم كاملين. لو جزء من القاعدة خد له حرف، الجزء الثاني خد له حرف، يبقى الجزء الثالث واخد بقية الاحرف، لان كل حكم بياخد له ايه، بياخد 28 حرف كاملين. بالنسبة للاحكام الميم الساكنة عندك الاخفاء مش فاهم من كتر الحروف من كتر الارقام داخلها مش مظبوط. نعم نعم الله المستعان. الناس تشارك، يلا الناس تشارك، خلي الناس صحيين معانا. هو المشكلة ان في بعض الناس سبحان الله بتسمع الدرس او بيفتحوا الغرفة وروح يعمل يجيبوا شاي من تايلاند ويرجعوا، فبيتأخروا قوي. الله المستعان. فأقول بالنسبة للإظهار، الإظهار إحنا قلنا إحنا طرحنا خدنا حرف للإخفاء اللي هو الباء، وخدنا من الإدغام الله يبارك فيكم يا رب احفظكم شيخنا الجليل الله يبارك فيكم. وبالنسبة للإظهار وبالنسبة للإدغام حرف الميم، أدي حرف وأدي حرف، يبقى كده طرق حرفين، يبقى احنا فاضل لي كم حرف؟ 26. شوف معي الإظهار الشفوي له 26 حرفا، 26 حرف هو الحروف، هي الحروف الباقية للإظهار الشفوي. فإذا وقع أي حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفويا. هتقول لي تاني إظهار شفوي؟ تاني إظهار شفوي؟ هتقول لي إظهار شفوي تاني؟ طب دول 26 حرف، احنا كنت بتقول إخفاء شفوي، كنت ببلعها لك عشان الميم والباء، قلت إظهار متماثلين عشان الاثنين شبه بعض في المخرج والصفة، انما تيجي تقول لي هنا شفوي دول 26 حرف، كل واحد منهم بيخرج من كلهم بيخرج مخرج واحد، وفي مخرج 26 حرف، والشفتين بيخرج من 26 حرف، ده بيخرج من 4 حروف بس. هقول لك لا، سمي إظهار إظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها الحروف 26 اللي احنا تكلمنا عليهم، وأما تسميته شفويا لأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، يبقى أنا نسبت هذا الحكم إلى الحرف المظهر، الحرف المظهر اللي هو الميم فقط، ولم أنسبه أبدا إلى الإيه؟ إلى الأحرف التي تخرج أو الأحرف المظهر فيها أو المظهر عندها، وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف 26، لأن منها طبعا منها مثلا زي حرف السين، حرف الشين، حرف الجيم، حروف دي كلها مخارج مش مشتركة، بعيدة جدا كل البعد عن بعضها البعض. نعم. طيب سبب الإظهار الشفوي ايه سببه بقى؟ ليه حصل إظهار في الأحرف دي بالأخص؟ شمعنى الحروف دي؟ وليه ما حصلش في النون؟ ليه ما حصلش في الباء؟ ليه ما حصلش في الميم؟ سبب إظهار الميم عند ملاقاتها 26 حرف دول يا إخواننا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الحروف، مش هقول كلها لأن 26 كتير طبعا، الميم تخرج بشفتين بعيدة تماما عن هذه الأحرف أو عن أغلب هذه الأحرف، فلا يجتمع بينها وفلا يجمع بينهما لا إخفاء ولا يجمع بينهما إدغام، فلذلك حدث الإظهار. يلاحظ عند وقوع مثلا حرف الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب الإظهار، لمن بيقول إيه؟ الإمام بيقول إيه؟ بيقول رحمه الله تعالى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي وضح. يعني إيه؟ خد بالك، أقول مثلا أخرى، نلاحظ ولاحظ شديد جدا عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم، احترز كل الاحتراز من أن تأتي بإخفاء أو إضغام بعد الميم الساكنة إذا كان في واو أو فاء، لا ده انت دول حرفين طبعا فيهم من ضمن الإظهار، بس الحرفين دول بالأخص حط تحتهم ألف خط الواو والفاء، عشان كده خصهم الإمام بالذكر. ليه بقى؟ احنا عارفين طبعا للشفتين الواو باء ميمو، ليه أربع أحرف يخرجوا من الخيشوم؟ حرف الواو، حرف الفاء، حرف الميم، حرف الباء، أربع حروف بيخرجوا من الشفتين. الأربع حروف دول يا جماعة انتبه عليهم قوي قوي قوي قوي، فلذلك حرف منهم هو حرف القاعدة، وباقي أو حرف منهم حرف الإخفاء، والباقي حروف مظهرة، فانتبه قوي على الحرفين دول اللي هو الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها، علشان مخرجهم قريب قوي قوي قوي. تمام. نعم. والاتحاد، الاتحاد المخرج مع الواو وقرب مخرجها من مخرج الفاء لقربها، اي لقرب الفاء، والاتحاد والاتحاد في المخرج مع الواو فاعرفي، فاعرف ان هنا عندك ايه؟ عندك اظهار شفوي. نعم. طيب وعندنا بقى الاظهار ده يا اخوانا بينقسم الى قسمين، شفوي ده قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط، وقسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين. خلينا مثلا نجيب لك أمثلة. ربنا عز وجل بيقول ويجعل لكم جنات، لكم جنات، لكم جنات، ويقولش لكم جنات، كنتم خيرا، كنتم خيرا، إظهار واضح جدا لحرف الميم وعدم إخفاء عندها أو إضغام. إن كنتم صادقين، كنتم صادقين، كنتم صادقين، نعم، ذرأكم في الأرض، ذرأكم في الأرض، ما أقولش ذرأكم في، طبعا لقربها والاتحاد فاعرفي. بل هم قوم، هم قوم وليست هم قوم، هم لا ما ينفعش ما تألفش ما فيهاش غنة تماما. هنا إظهار شفوي واضح لبعد أن هذا المخرج عن هذا وليس فيها أي غنة. نعم أحكام كده سريعا نستعرضها للأهل الإمام رحمه الله. قال والميم أن تسكن في حالة سكون الميم تجي قبل جميع أحرف الهجاء كاملة ما عدا الثلاثة. نعم قبل ما عدا الثلاث أحرف المتفق عليها الحروف الجوفية اللي هي حروف العلة، لأنها سواكن والميم الساكنة بطبيعة الحال فلا تلتقي الساكنين، فإحنا نسعى دائما إلى عدم التقاء الساكنين، لأن في حدوث التقاء الساكنين أنا بكسر الساكن الأول أو بفتحه أو بضم طبعا تحاشي التقاء الساكنة طبعا، وده طبعا الأمر ده يستحيل أن يحصل ما بين الميم الساكنة وحرف العلة، فلذلك لا يأتي أبدا حرف الميم الساكنة يليه حرف من حروف العلة، بل إن كل أحرف الهجاء تأتي بعد حرف الميم عدا هذه الأحرف. لذلك قال الإمام لألف اللينة لذي الحجة أي لأصحاب العقول، اللي بيسأل عن معنى لذي الحجة أي لأصحاب العقول. أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكام هذه القاعدة ثلاثة: إخفاء إدغام وإظهار فقط، إياك أن تدخل الإقلاب، فالإقلاب كان يحدث بين النون وبين الميم، النون والباء آسف، وكانت الميم بتخش كنت بقلب الباء ده إلى ميم، كنت بقلب الميم دي الباء دي آسف إلى ميم، يعني زي كلمة من بعد، من بعد بقلبها إلى ميم مغنونة، مغنونة يعني مش كاملة الإطباق، يعني ما ينفعش أطبقها تمام، وده بيختلف الإقلاب ده، الحكم ده مش موجود عندنا هنا في قاعدة الميم الساكنة. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. عندك أول حكم الإخفاء، الإخفاء عند حرف الباء الوحيد، إذا جاءت الميم الساكنة من كلمتين يليها حرف الباء لست عليه مسيطر، غنة من الخيشوم تخرج مقدار حركتين، والخيشوم يمثل من المخرج 80% 20% على الفم لترقيق الفم، وفي حالة الترقيق طبعا عايز أنبهك إن لسانك مستفق، طبعا اللسان لا عمل له في حالة الغنة، إلا إنك أنت لو رفعت لسانك فوق هيرتفع ما طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق، فبالتالي هتفخم الغنة غصبا عنك يا جميل، فخد بالك من الملحظ ده. طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق هو إيه؟ جزء أقصى اللسان اللي هو منطقة حرف القاف، ده جزء التفخيم والترقيق، هي دي الحتة دي بالذات هي دي اللي تخليك تفخم وترقق. الجزء ده المنطقة دي دي تحت التفخيم والترقيق حرف القاف اللي هي تحت لسان المزمار على طول اللي هي اللها، خلاص؟ فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء أي سمي هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي ولا يكون إلا عند حرف الباء. والثاني إدغام بمثلها آتى، إذا وقعت الميم بعد الميم مباشرة لاتحادهما في المخرج سمي إدغاما، إدغام متمثلين صغير متمثلين متحدين في المخرج وفي الصفة، صغير لأن أحدهما ساكن والثاني متحرك. والثالث الإظهار في البقية، عندك إظهار في باقي الأحرف 26 حرف الباقية، إذا جاءت الميم الساكنة يليها أي حرف من الأحرف 26 عندك إظهار، طبعا يسمي إظهار شفوي ما فيش مشاكل، طبعا سمي شفويا نسبة إلى الحرف المظهر اللي هو حرف الميم مش نسبة لل 26 حرف التانيين لا. واحذر لدى واو وفاء، واختص بذكر من الحروف المظهر عندها حرف الواو والفاء، لأن حرف الواو والفاء من الأحرف التي يقع فيها كثير من الناس، يأتي بغنى مثلا يعني يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يجيب لك مثال من ربكم وهدى وهدى ورحمة، من ربكم وهدى، وده انا سمعتها كتير وصلحتها كتير تمام، من ربكم وهدى، بيجي مش عارف بيعملها ازاي، بيعملها بقى كده سبحان الله غريبه. خد بالك احترس واحترز من الوقوع في مثل هذا الخطا، طبعا لقربها اي لقرب الفاء من مخرج الميم والاتحاد لاتحاد الواوي مع الميم في نفس المخرج، تجنب ان تقع في مثل هذه الاخطاء فانت متمكن متمرس فيما تعلم. طبعا يعني احنا عودا حميدا من الإجازة، أنا مش عايز يعني يعني أطيل أكثر من ذلك، عشان طبعا في بعض منا كثير منا عنده مشكلة في الدخول إلى الغرفة، إن مشكلة تقنية كده في الدخول للغرفة، فأنا عايز بس يعني أستكمل والحضور كله موجود، وإن شاء الله تعالى بداية من المرة المقبلة سنشرح أحكام لام آل ولام آل ولام الفعل. طبعا دول شوية أحكامهم أنا بستفيض فيها، فما بحبش إن أنا أقطع فيها الكلام، يعني أتكلم في جزء النهاردة وأكمل، لا مش هينفع، لأن هضطر أذكر الناس باللي قلته المرة اللي فاتت. طبعا أنا بذكر في ساعتين تقريبا، فناخد بالنا بس الموضوع إن شاء الله تعالى نقوله المرة الجاية كاملا وجه كامل. وبرضو لو في وقت في الآخر الحصة هنبدأ في شرح باب مخارج الحروف، وإذا شرحنا في باب المخارج لا تسامح هنالك، فلابد وأن تكون المسامع يعني مفتوحة بنسبة 180 درجة. نسأل الله العفو والعافية والقبول في الدنيا والآخرة. إياكم إخواني أن تحقروا من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى، إياكم إخواني أن تحقروا من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى. يعني محدش مثلا يقول والله أنا شايف مستواي كويس، شايف مش عارف مين، الشيخة بتاعتي بتقول لي كذا، الشيخة بتاعتي بتقول لي كذا. إياك أن تهمل أي جزئية من العلم، العلم يؤخذ كله، يؤخذ كله، ومن أخذ بهذه المتون أخذ بحظ وافر، فمن ترك هذه المتون ترك خيرا كثيرا، بل هو ترك العلم بالكلية وهو لا يعي من العلم شيئا، إلا كما أنه أخذ من مخيط من بحر وكذا، يعني لو بسط يديه أو بسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فكل علم له ضوابط وآليات، ولن يدرك كتاب الله أو يدرك أحكامه أو لن تكن فيه على النحو المطلوب أو المرجو إلا بتعلم المتون. طبعا في قارئ وفي مقرئ، في قارئ اللهم آمين اللهم آمين، يعني في قارئ وفي مقرئ. القارئ ده يعني هو طبعا بيقرأ القرآن وبيتعلم وما إلى ذلك علشان يقرأ قراءة سليمة، ممكن يكون إمام في مسجد، ممكن يكون بيساعد أهله كده تمام. إنما المقرئ هو الذي تعدى نفعه من المنفعة الشخصية إلى منفعة العامة، وهذا هو الذي باقي، وهذا هو الذي باقي. شوف أنت لما تتعلم علم سليم، علم صحيح، وتراعي قبل أن تتعلم هذا العلم الأدب مع الله أولا ثم مع الخلق، بعدين تيجي تعلم وتكون في مخلص لله عز وجل وتحول النية على الله، وتنسى، تنسى العمل في الأعمال كما يقول الإمام النووي، تيجي يوم القيامة شايل شيلة كبيرة جدا سبحان الله، لإقبال حسنات. انت منين ده؟ تقولك سجلت درس وحطيته على النت كده، وربنا الناس بقى على التحمل وناس تستفيد. ربنا عز وجل قضى في أمرك الموت وانت قبلت وجه كريم سبحان الله، والناس بتستفيد من علمك وبتنهل من علمك. فلا تحقر من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى. عد نفسك للموضوع ده، عد نفسك وعد نفسك للموضوع ده. وإذا توسم أحدكم في أخ له يعلمه أو أخت تعلمها الذكاء تتركهاش، استمر معاها وداوم عليها، وافهم أخي أن بالنسبة للعلم عامة بوجه عام المتعلم شرف للمعلم قبل أن يكون نفع للمتعلم. تاني المعلم المتعلم المتعلم الذي بيتعلم منك شرف للمعلم، يعني المعلم هو اللي بيشرف بالمتعلم مش العكس. ده لابد أن نستحضره نحن المعلمين، أنت شرف لي وليس أنا نفع لك، ولكن أنت شرف لي، أنت شرف لي في الدنيا وفي الآخرة. كان الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن صحبه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل طلاب العلم هش لهم وبش وقال مرحبا مرحبا بوصية رسول الله، وفرش لهم رداء. شفت فرقة إيه؟ يفرش لهم رداء عشان يعود يتعلم لهم، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دي قدرت العلم، الناس دي قدرت العلم، فعشان كده سادوا الأرض. أسأل الله أن يجعلنا منهم. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه معتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك. أسأل الله العظيم أن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان والرخاء في بلادنا وبأسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم في الدارين. استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.